بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد انتهينا في شرح هذه المنظومة المباركة للإمام القاسم بن علي الحريري البصري رحمه الله تعالى إلى باب المفعول معه، إلى باب المفعول معه. فقال الناظم رحمه الله تعالى: باب المفعول معه. وإن أقمت الواو في الكلام مقام ما فانصب بلا ملام، تقول جاء البرد والجبابا واستوت المياه والأخشابا، وما صنعت يا فتى وسؤدا فقس على هذا تصادف رشدا. هذا باب آخر من أبواب المفاعيل التي شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عنها. فقلنا الناظم رحمه الله تعالى بعد أن شرع في الجملة الفعلية فبين أن عمدها الفعل والفاعل، ذهب بعد ذلك للكلام عن المفاعيل التي تتعلق بهذه الجملة، وقد تدخل أيضا بعض هذه المفاعيل على الجمل الإسمية. فتكلم عن المفعول به، ثم انتقل بعد ذلك وتكلم عن المفعول المطلق، ثم تكلم عن المفعول لأجله. ذكرنا هذه المفاعيل الثلاث. اليوم سنشرع في نوع رابع من هذه المفاعيل، وهو المفعول معه. المفعول معه، فنقول المفعول معه هو الاسم الواقع بعد واو هي نص في المعية. الاسم الواقع بعد واو هي نص في المعية، مسبوقة هذه الواو بفعل أو ما فيه معنى الفعل، ولم يشارك هذا الاسم الواقع بعد الواو ما قبل الواو في الحكم، ولم يشارك هذا الاسم الواقع بعد الواو ما قبل الواو في الحكم. هذا الباب أيها الأحبة ربما يلتبس على طالب العلم بباب العطف، العطف بالواو، لذلك لا بد أن يفرق الطالب بينهما تفريقا بينا. فنأتي إلى التعريف سريعا، فنقول المفعول معه إذن هو اسم ليس فعل ولا حرف، يقع بعد ماذا؟ يقع بعد واو هي نص في المعية. ما معنى المعية؟ أن ما بعدها وقع في معية ما قبلها، هذا معنى المعية، ما بعد الواو وقع في نفس الوقت الذي وقع فيه ما قبل الواو. ولكن شرط هذه الواو التي ينصب الاسم بعدها على المعية أن تكون مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل، فإذا لم تكن مسبوقة بأحد هذين الأمرين لن ينصب الاسم بعد الواو على المفعولية، وإنما يكون معطوفا. مثلا كل رجل وضيعته، مثلا هذا مثال شهير، كل رجل وضيعته، كل هذا مبتدأ جيد، ورجل هذا مضاف إليه، الواو هذه واو في المعية، يعني كل رجل وضيعته هذه واو في المعية، وضيعته هذا اسم معطوف على رجل أو على كل، معطوفة على كل. لماذا لا يجوز في هذه الحالة أن ينصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه؟ لا يجوز أن نقول كل رجل وضيعته، لا يجوز النصب هنا على المفعول معه، بل يتعين العطف. لماذا؟ لأن ما قبل الواو ليس فعلا ولا فيه معنى الفعل، جيد؟ ما قبل الواو هو كلمة كل، وكل ليست فعل ولا فيها معنى الفعل، ولا يوجد هناك فعل مقدر في السياق. ففي هذه الحالة لا يجوز أبدا أن ننصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه حتى وإن كانت الواو في المعية. فنقول إذا وضيعته معطوفة على كل، والخبر محذوف وجوبا تقديره مقترنان، فهذه الجملة كل رجل وضيعته من الصور التي يذكرونها في حذف الخبر وجوبا، جيد. فهذه الواو وإن كانت نصا في المعية ولكنها لم ينصب الاسم بعدها على أنه مفعول معه لاختلال هذا الشرط، وهو أن شرط الواو التي ينصب الاسم بعدها على المفعول معه أن تكون مسبوقة بفعل، سواء كان هذا الفعل ظاهر أو مقدر أو ما فيه معنى الفعل. ثم قلنا ولم يشارك الاسم ما قبل الواو، ولم يشارك الاسم ما قبل الواو في الحكم. الاسم هذا المقصود به الواقع بعد الواو، أي أن الاسم الذي وقع بعد الواو التي هي نص في المعية لم يشارك ما قبل الواو في الحكم. وهذا هو الفرق بين العطف وبين المفعول معه. عندما أقول جاء محمد وزيد معا، حتى لو جعلناه للمعية، جاء محمد وزيد معا، الآن أنا اخترت العطف، عندما أقول جاء محمد وزيد مع الحكم الذي هو المجيء، عندما نقول الحكم إنما نقصد به الفعل الموجود في الجملة، الحكم الذي هو المجيء ثبت لما بعد الواو كما أنه ثبت لما قبل الواو، فتقدير الجملة كأنك تقول جاء محمد وجاء زيد، كأنك كررت العامل مرتين، هذه هي صورة العطف. ففي العطف إذا ما بعد الواو يكون مشاركا في الحكم لما قبل الواو، كلاهما يكون فعل نفس الفعل الذي وقع في ابتداء الجملة، هذا شرط العطف. الآن الواو في العطف هل تفيد معنى المعية؟ لا، نقول الواو في العطف لمطلق الجمع، مطلق الجمع بمعنى أنها قد تفيد معنى المعية وقد لا تفيد ذلك، والأمر موقوف على القرينة، فهي مشتركة. جاء محمد وزيد يحتمل أنهما جاء معا، ويحتمل أنه جاء زيد ثم جاء محمد، ويحتمل أيضا العكس أن ما بعد الواو جاء قبل ما قبل الواو. إذن هذا يسمى لذلك واو العطف، نقول أنها لمطلق الجمع، لا تدل نصا على المعية وإنما تحتمل المعية، فالمعية هي أحد الاحتمالات في الواو. نعم، لكن جاء زيد ومحمد، نعم هذه محتملة، ليست نصا في المعية، نقول ليست نص، معنى النص أنها لا تحتمل إلا المعية، هكذا عندما نقول هذا الشيء نص في كذا يعني أنه لا يحتمل إلا هذا الشيء، هذا يذكر في الأصول. فعندما نقول أن الواو نص في المعية أنها لا تحتمل إلا معنى المعية، فعندما نقول جاء زيد وعمر، الواو هذه ليست نص في المعية، ليست نصا في المعية، تحتمل المعية، هي أحد الاحتمالات ولكنها ليست نصا فيها. فعندما نقول جاء زيد وعمر عندنا ثلاث احتمالات، عندنا ثلاثة احتمالات، الاحتمال الأول أنهما جاء معا، الاحتمال الثاني أن زيد جاء قبل محمد، والاحتمال الثالث أن محمد جاء قبل زيد، لذلك هذه الواو ليست نصا في المعية. الآن عندنا قاعدة في باب المفعول معه، نقول متى ما أمكن العطف بدون ضعف فإنه يقدم العطف على النص بعد المفعولية. جيد، الآن إذا جاء عندنا مثال، وهذا المثال الواو فيه عرفنا من خلال القرينة أنها للمعية، مثل جاء زيد ومحمد معا، كلمة معا هذه قرينة بيّنت لنا أن الواو في هذه الحالة هي نص في المعية. الآن هل هنا ننصب ما بعد الواو أم نرفعه على العطف؟ باختصار هل نختار العطف أم نختار المفعول معه؟ نقول قاعدة، الأصل إذا أمكن العطف يقدم العطف، هذه قاعدة عندهم، لذلك ماذا قال ابن مالك؟ والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، فالعطف دائما هو المقدم إذا أمكن العطف، ولم يوجد عندنا مانع معنوي يعني يؤدي إلى خلل في المعنى أو مانع صناعي لفظي، فإن العطف هو الذي يقدم. الآن قد توجد أحوال يمتنع فيها العطف لمسألة معنوية، أن معنى الجملة لا يقتضي أبدا المشاركة ولا يمكن أن يشارك ما بعد الواو ما قبل الواو في الحكم، هنا يتعين إذن علينا أن نختار المفعول معه، لأن هذا الفارق الأساسي بين العطف والمفعول معه. عندما نقول أمكن العطف، ما معنى عندما نقول أمكن العطف؟ يعني أمكن أن يشارك ما بعد الواو لما قبل الواو، هذا معنى إمكان العطف. عندما نقول لا يمكن العطف، عدم إمكان العطف قد يعود لأحد أمرين، إما لأنه لا يمكن أبداً أن يشارك ما بعد الواو لما قبل الواو في الحكم، وإما لوجود مسألة لفظية ينصون عليها في بابها، هذان عاملان يمنعان من العطف ويضعفانه. متى أمكن الضعف؟ متى أمكن العطف؟ بأن لم يوجد هذين الأمرين نستخدم العطف، أو لم يوجد هذان الأمران. أما متى لم يمكن العطف لوجود أحد هذين الأمرين، هنا يتعين النصب على المفعولية. قبل أن ندخل في الأمثلة نقول ما هو العامل في المفعول معه؟ إذن عرفنا الآن ما هو المفعول معه، اسم يقع بعد واو، هذه الواو هي للمعية، وقبل هذا الاسم يوجد عندنا فعل أو ما فيه معنى الفعل، لأنه إذا لم يوجد فعل أو ما فيه معنى الفعل لا يعتبر من باب المفعول معه. وشرط وضابط باب العطف باب المفعول معه أن يكون ما بعد الواو لا يشارك ما قبل الواو في الحكم، هذا هو تصور المفعول معه. ما هو العامل؟ دائما ينبغي أن نحدد العامل في أي إعراب. الصحيح أنه في باب المفعول معه العامل هو ماذا؟ هو الفعل الموجود في بداية الجملة أو ما فيه معنى الفعل، هذا هو الذي يعمل في المفعول معه، وإن كان البعض جعل العامل هي نفس الواو، ولكن هذا قول مرجوح، لأن الأصل في العمل كما قلنا هو للأفعال وما فيه معنى الأفعال من المشتقات. أما الحروف فالأصل أنها لا تعمل. جيد، الأصل في الحروف ضعف العمل فيها، والأقوى في العمل ما هو؟ هو الفعل أو ما فيه معنى الفعل. إذن هذه القواعد، قلنا الأصل ترجيح العطف إذا أمكن العطف بلا ضعف، وكلما ضعف جانب العطف ترجح جانب المفعول معه. لذلك ابن هشام رحمه الله تعالى يقسم هذه المسألة، قسمها إلى 5 أقسام: قسم يجب فيه العطف، قسم يترجح فيه العطف، قسم يترجح فيه جانب المفعول معه، وقسم يجب فيه النصب على المفعول معه. إذن هذه المسألة متفرعة ومتشائبة، لكن الطالب المهم أن يضبط في هذه المرحلة مفهومها. فمثلا النصب على المفعول معه يكون واجبا في مثل هذا المثال الذي ترونه أمامكم: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، البيت الشهير: عار عليك إذا فعلت عظيم. الآن لو أردنا العطف الذي هو الأصل، نحن قررنا أن العطف هو الأصل، لو أردنا، تفضل يا شيخ، لو أردنا أن نعطف ماذا سيكون المعنى؟ سيكون المعنى، الآن عرفنا ضابط العطف، ما بعد الواو يشارك ما قبل الواو في الحكم، هذا العطف. سيكون المعنى: لا تنهى عن خلق ولا تأتي مثله. هل هذا المعنى صحيح؟ أنت ماذا تريد أن تقول؟ أنا أريد أن أقول له: لا تنهى عن خلق ثم بعد ذلك وأنت عفوا تأتي مثله. لا تنهى عن خلق وأنت تأتي بمثله. جيد، هذا هو المعنى الذي نريد إيصاله من خلال هذا البيت. فلو قلت لا تنهى عن خلق، وإذا قدرت العطف سيكون المعنى: لا تنهى عن خلق ولا تأتي بمثله، هذا المعنى غير صحيح، ليس هو المراد من النظم، وإنما المراد: لا تنهى عن خلق وأنت تأتي بمثله، على سياق تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فلو أننا عطفنا ما بعد الواو على ما قبل الواو لاختل هذا المعنى. إذن ففي هذه الحالة يجب النصب على المفعول معه. طبعا هذا من باب التصوير للمسألة، وإن كان تأتي هذا من قبيل ماذا؟ هذا فعل، هذا فعل، ولكن أنا أردت التصوير للمسألة. جيد، أحيانا أيضا مثلا عندما أقول سرت والقمرة، سرت والقمرة، جيد، الآن هل هنا يجب العطف أم يجوز العطف أم يجب النصب على المفعول معه؟ سرت والقمرة، إذا قلنا العطف معنى هذا اشتراك ما بعد الواو لما قبل الواو في الحكم، يعني أنا سرت والقمر صار. جيد، طبعا هذا المعنى قد يستسيغه البعض، ولكن هنا الذي يمنع حقيقة من العطف أمر لفظي أو ما يسمى أمر صناعي، وهو أنه لا يجوز العطف على الضمير المتصل إلا بفاصل بينه وبين الواو العاطفة. يعني تقول سرت أنا والقمر إذا أردت العطف، فهذا أمر يتعلق في باب العطف، فهنا أمر صناعي لفظي هو الذي منع من العطف، فتعين النصب على المفعول معه. أقول سرت والقمر، نقول سرت هذا فعل وفاعل، والواو هذه للمعية، والقمر مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الفتحة الظاهرة على آخره. إذن الأصل هو العطف، ولكن إذا امتنع العطف لأمر معنوي أو لأمر صناعي فإنه يصبح المفعول معه واجبا. مثلا من الأمور التي يذكرونها أيضا: علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا. نقول علفتها تبنا وماء باردا، تبنا هذا مفعول به منصوب، الآن هذه الواو وما بعدها ماء، هل يمكن أن أعطف ماء على تبنا؟ لماذا؟ لا مباشرة، أنت إذا قلت يجوز ينبغي أن تشرك. نقول علفتها تبنا وماء باردا، يصبح المعنى علفتها تبنا وعلفتها ماء، وهل الماء يعلف؟ لا. إذن هنا يمتنع العطف. جيد، إما أنك تقدر عامل خاص وإما أنك تقدر المفعول معه. جيد، وعلى ذلك فقس، مثلا شربت ماء وخبزا، هنا لا يصلح أبدا العطف لأن الخبز لا يشرب. جيد، ولكن أحيانا في مثل بعض هذه الأمثلة أيضا لا يصلح المفعول معه، في بعض هذه الأمثلة لا يصلح المفعول معه. لماذا؟ لأن المفعول معه قلنا يقتضي نص المعية، يعني أنت وأنت تشرب الماء تأكل الخبز، وهذا فيه نوع صعوبة، عرفت؟ لذلك البعض في المثال السابق علفتها تبنا وماء قال أيضا هنا لا يصلح المفعول معه لأنه لا يمكن أن تشربها ماء وأنت تعرفها. والبعض قال نستطيع أن نجعلها بالمعية، يعني فتصبح المسألة تعود إلى المعنى وإلى الواقع. فينبغي إذن على الطالب إذا أراد أن يعرب أن ينظر أولا في المعنى، إذا كان المعنى يصلح للعطف ينظر إلى الناحية الصناعية، إذا لم يجد هناك مانع صناعي من العطف يختار العطف، إذا وجد مانع صناعي أو وجد مانع معنوي فإن إذن يتعين النصب على المفعول معه. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام. ما معنى هذا؟ يعني إذا جعلت الواو تفيد مفهوم مع التي هي المعية. إذا وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام تقول جاء البرد والجبابة، ويجوز تقول الجبابة بالفتح أيضا، جاء البرد والجبابة. أنت تريد ماذا تقول؟ تقول جاء البرد مع وقت جب النخل، الجباب وقطع النخل أو قطع الثمر عن النخل، جيد؟ فعندما تقول جاء البرد والجبابة أو والجبابة ماذا تريد؟ تريد أن تقول جاء البرد مع وقت الجباب أو مع وقت الجباب، جيد؟ فهنا تنصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه. ولكن لو قلنا أن المعنى يستقيم جاء البرد وجاء الجباب، هذا المعنى يستقيم يظهر، يعني جاء البرد وجاء الجباب ما بعضهما ما في إشكال، كلاهما يشتركا في الحكم، فهنا يترجح جانب العطف، يترجح جانب العطف متى ما أمكن العطف يترجح على المفعول معه، فهنا يترجح جانب العطف. إلا طبعا أحيانا قد ترد يعني سياقات وقرائن تدل على أن المراد المفعول معه فيترجح جانب المفعول معه. مثلا واستوت، المثال الآخر، واستوت المياه والأخشابة. واستوت المياه والأخشابة، في هذا المثال لا يمكن التشريك في الحكم، أن تقول استوى، لأن ما المعنى المراد؟ استوى الماء بحيث أصبح على مستوى الخشب، يعني ارتفع الماء حتى أصبح على مستوى الخشب، مثلا يعتبر هناك جدار خشبي، الماء يرتفع حتى أصبح على مستوى الجدار الخشبي، فأنت لا تريد استوى الماء واستوى الخشب، يعني لا معنى لهذه الجملة، أنت تريد تقول استوى الماء مع الخشب، يعني الماء أصبح على المستوى مع الخشب، ففي هذا المثال لابد من النصب على المفعول معه. وقال وما صنعت يا فتى وسعدا، وما صنعت يا فتى وسعدا. الآن سعدا هذه معطوفة على التاء، وهل هذا من قبيل الوجوب؟ ليست معطوفة، أقصد عفوا، منصوبة على أنها مفعول معه، والتاء هي الفعل وهي الفاعل لصنعته. هل يجوز أن أعطف سعدا على صنعته؟ من الناحية المعنوية لا إشكال، أقول ما صنعت وسعدة، من الناحية المعنوية يجوز، يعني ما صنعت أنت وما صنعت وما صنعت سعدة، جيد؟ ولكن من الناحية الصناعية لا يجوز ذلك، لأنه لا يجوز العطف على الضمير المتصل، لو جعلناها عطفا لعطفنا سعدا على الضمير المتصل وهو التاء، جيد؟ وهذا عندهم لا يجوز إلا بوجود فاصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. الآن إذا اعتبرنا يا فتى هذه فاصلا ما، هنا نعود نعم للقضية الأولى والتي هي الجواز، عرفت؟ إذن التقعيد أنه لا يجوز العطف على الضمير المتصل إلا بفاصل يفصل بين الضمير وبين واو العطف، فإذا جاء عندنا بدون فاصل يتعين النصب على أنه مفعول معه، إذا جاء هناك فاصل نعم نقول هنا يجوز العطف ويترجح إذا كان المعنى مناسبا. فقولنا وما صنعت يا فتى وسعدا، يوجد عندنا الآن فاصل بين التاء وبين الواو وهو يا فتى النداء، هذا فاصل، إذن فيجوز عندنا النصب ويجوز العطف ويترجح العطف. فقس على هذا تصادف رشدا، هذا هو باب المفعول معه باختصار. طبعا في كتب المطولات قلنا يفصلون أكثر من هذا، ما هي حالات الوجوب، ما هي حالات الترجيح، ولكن المقصد في هذه المنظومة المختصرة أن يتصور الطالب، أهم شيء أنك تخلص من هذا الباب الفرق بين المفعول معه وبين العطف، هذا أهم شيء. ما الفرق بينهما؟ أنه في المفعول معه ما بعد الواو لا يشارك ما قبل الواو في الحكم، في باب العطف لا، ما بعد الواو يشارك ما قبل الواو في الحكم. لذلك قلنا هي سعدة لا لا هو لم يردها أبدا، هذا السياق لم يأباه، هو يريد أن يمثل قضية المفعول معه، فنقول يا فتى قضية أخرى أصبحت. باب الحال. والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني، ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة. الآن انتقل رحمه الله تعالى الكلام عن الحال والتمييز، وهذان يلحقان بالمفاعيل لأنهما يأتيان بعد تمام الفعل والفاعل في أغلب الأحوال. الحال والتمييز هما بابان مستقلان، الحال باب والتمييز باب، لكنه جمعهما ابتداء ثم بعد ذلك سيفرد كل واحد منهما بما يميزه. لماذا جمعهما ابتداء؟ لأن لهما أحكاما مشتركة ثم لكل واحد ما يميزه، فبدأ بذكر الأحكام المشتركة. الأحكام المشتركة بينهما هو ما ذكره في النظم عندما قال والحال والتمييز منصوبان. إذن هذا أول أمر مشترك بينهما، أن حكمهما الإعرابي ما هو؟ النصب. هذا أول أمر. ثم قال على اختلاف الوضع والمباني، ثم قال ثم كلا النوعين جاء فضله، ثم كلا النوعين جاء فضله، إذن كلاهما فضله. وما معنى فضله؟ ما ليس بعمدة. قلنا الفضل ليس المقصود به كما ذكر بعض الشراح أن الفضل ما يستغنى عنه في الكلام، لا، قد يكون أحيانا الحال لا يستغنى عنه في الكلام، ولكن المراد بالفضل ما ليس من العمد، والعمد هي الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، وما سواها فهو فضل بهذا المفهوم. إذن الحال والتمييز يشتركان في أن كليهما فضله. الأمر الثالث منكرا، يشتركان أيضا في أن الأصل فيهما التنكير، فالحال نكرة ولا يكون معرفة إلا في أحوال خاصة، وكذلك التمييز ينبغي أن يكون نكرة. ثم الشرط الرابع والأمر المشترك الرابع بينهما أنهما يأتيان بعد تمام الجملة، يعني بعد أن تأخذ الجملة الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر يأتي الحال والتمييز، هذا الموضع الأصلي لهما. الآن قد يقدمان الأحوال الاستثنائية دعا في مكانها، أما الأصل أن الحال والتمييز يأتيان بعد تمام الكلام، أي بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. نعم. جيد، هذه قاعدة صحيحة لكنها تستخدم في محلها، يعني لها باب خاص للتمييز ليست من أصول باب الحال والتمييز. إذن هذه الأمور المشتركة بين الحال والتمييز أنهما منصوبان، هذا الحكم الإعرابي، وأنهما فضلات، وأنهما نكرات، وأنهما يأتيان بعد تمام الكلام. الآن ما الفوارق بينهما؟ هذا الذي يهمنا، كيف نفرق بين الحال وبين. لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. مثاله جاء الأمير راكبا، وقام قس في عكاظ خاطبا، ومنه من ذا في الفناء قائدا، وبعته بدرهم فصائدا. الآن انتقل الناظم رحمه الله تعالى للكلام عن الأول منهما وهو الحال. ما هو الحال؟ الأول في البداية نعرف الحال، نقول الحال هو الاسم المنصوب المبين لمن بهم من الهيئات، هذا هو الحال. الاسم إذن هو اسم، هذا أولا. قد يأتي جملة، نعم يأتي جملة، لكن الأصل فيه أنه اسم منصوب، هذا حكمه الإعرابي، لذلك هذا ليس حد نسميه رسم. الاسم المنصوب المبين لمن بهم من الهيئات، المبين لمن بهم من الهيئات. مثلا عندما أقول جاء زيد، كيف هيئة مجيئه؟ جاء زيد راكبا. قام محمد، كيف قام محمد؟ أقول قام محمد سعيدا. إذن هي تبين الهيئة. لذلك في جملة الحال عندنا ثلاثة عناصر، عندنا ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو العامل في الحال، والعنصر الثاني هو صاحب الحال، والعنصر الثالث هو الحال. فينبغي في جملة الحال أو الجملة التي تتضمن حالا أن تبحث عن هذه الأمور الثلاث، ما هو العامل، ومن هو صاحب الحال، وأين الحال. جيد. إذن الحال ما الذي يعمل فيه؟ الحال يعمل فيه مثل ما يعمل في سائر المفاعيل، الفعل أو ما فيه معنى الفعل من المشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، كل هذه الأمور تعمل في الحال. لكن الحال له ميزة أخرى سنذكرها، أن العامل فيه أحيانا قد لا يكون فعلا ولا ما فيه معنى الفعل، قد يكون كلمة تتضمن الفعل، هذا سنأتي إليه في محله، لكن الأهم أن نعرف ما هو الحال. هو اسم منصوب مبين لمن بهم من الهيئات. إذا لماذا العرب تأتي بالحال حتى تبين هيئة؟ العرب لماذا تنطق في كلامها بالحال؟ حتى تبين هيئة لشيء ورد في الجملة، إما الفاعل هيئة الفاعل، وإما هيئة مفعول به، أو هيئة اسم مجرور. المهم أنه يأتي ليبين هيئة ما. الآن ما ميزات الحال، أو ما الذي يميز الحال عن التمييز؟ أولا الحال الأصل فيه أنه مشتق، أنه من الأسماء المشتقة، إما أن يكون اسم فاعل، وإما أن يكون اسم مفعول، أو صفة مشبهة، أو صيغة مبالغة، وعلى ذلك. إذن الأصل في الحال أن يكون مشتقا، فلا يكون جامدا، جامدا مثل أسد وأسماء الآلات ومال، كل هذه الأسماء التي ليست من هذه المشتقات التي ذكرناها، هذه كلها تسمى جوامد. فالحال لا، الأصل لا أقول جاء محمد أسدا، هذا الأصل، ولكنهم يؤولون الأسماء الجوامد بالمشتقات. إذا رأيت اسما جامدا جاء حالا مثل جاء رجل أسدا، يعني لا تقول، تقدرها بمشتق، يعني جاء رجل شجاعا، فتحولها بمعنى أحد المشتقات. أما الأصل فإن الحال ينبغي أن يكون من المشتقات، جاء محمد راكضا، وركبت السفينة سعيدا، كل هذه المشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، صفة المشبه، أفعل التفضيل، هذه التي تأتي حال أصالة. فإذا جاء جامد مثل أسد أو اسم آله أو غير ذلك، وأسماء الأجناس، وجدتها حالا، فعندئذ ينبغي التأويل. مثلا جاء محمد وحده، لأن وحده هذه ليست من المشتقات، بماذا سنؤولها؟ أولها بأحد المشتقات، وحيد محتملة، منفردا، خلاص انتهت القضية، منفرد، اسم فاعل، انفرد، ينفرد وهو منفرد، جيد. فتؤولها إذن بمشتق. الأصل في الحال أنه مشتق، إذا جاء اسما جامدا ليس من المشتقات فينبغي أن نؤوله بالمشتقات. ثانيا صاحب الحال ينبغي أن يكون معرفة، صاحب الحال ينبغي أن يكون معرفة، إلا طبعا فيما يستثنى، هذا الأصل. نحن الآن نتعلم الأصول، الاستثناءات دعا في المطولات. الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. أقول جاء محمد راكبا، ولا يجوز أن أقول جاء رجل راكبا. الآن راكبا أين صاحبها؟ يعني صاحبها بمعنى من الشخص الذي أتت لتبين هيئته، هذا هو صاحب الحال، هو الشخص أو الشيء الذي ورد في الجملة جاءت الحال حتى تبين هيئته، هذا هو الذي يسمى صاحب الحال. عندما أقول جاء محمد راكبا، جاء هذا عامل الحال، ومحمد هذا صاحب الحال، وراكبا هذه الحال. صاحب الحال معرفة، نعم، إذا لا إشكال. لو كان نكرة لا يجوز، لا يجوز أن تقول جاء رجل راكبا، لا يجوز هذا. لو خصصت النكرة أو فعلت بعض الأمور المستثناة التي يجوزون بها أن يكون صاحب الحال نكرة، نعم، يقول جاء رجل جميل راكبا، نعم، هنا خصصت النكرة فيجوزون، كونها بالتخصيص تقترب من التعريف. لكن هكذا جاء رجل راكبا على أنها حال، هذا لا يجوز. إذن صاحب الحال ينبغي أن يكون معرفا ولا يكون نكرة. هذا الذي ورد في السياق، يعني هكذا العرب تتكلم، هكذا طريقة العرب في التكلم، أنه لا يكون صاحب الحال نكرة، ولأن الأصل أن يكون معرفة حتى تبين هيئته. فإذا كان هو من نكرة وكذلك الحال نكرة، ازددنا تنكيرا، يعني أصبحت الجملة مليئة بالمبهمات، أصبحت الجملة يعني جاء رجل راكبا، الأصل أن يكون صاحب الحال أنا أعرفه حتى بعد ذلك يتبين هيئته، أما أنا الرجل لا أعرفه ولا أعرفه، بالتالي عندما أبين هيئته سيكون بيان الهيئة هو من قبيل التخصيص أكثر منه من قبيل بيان الهيئات. فالأصل أن يكون، لذلك هم يرون إذا كان نكرة ينبغي أن تصفه وتنعته ولا تجعلها حالا، فتقول جاء رجل راكب ولا تقول جاء رجل راكبا. لماذا؟ لأنه هو نكرة، فأنت ماذا الذي تريد؟ أريد أن أصفه حتى أقلل من الاشتراك وحتى أخصصه، والذي يقلل ويخصص هو الأصل فيه أنه النعت، فتقول جاء رجل راكبا راكب. أما إذا هو معروف جاء محمد أو جاء زيد أو جاء أمير البلد، أصبح معروف، فلا حاجة إلى النعت في هذه الحالة، وإنما الحاجة إلى بيان الهيئة. فضل الشيخ. قال الله جاء رجل جيد حتى ممتاز. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. الآن قولك من أقصى المدينة هذا تخصيص، أنت الآن خصصته، فقلنا لذلك قلت لك لو قلت جاء رجل جميل راكبا فيها إشكال، لا. لماذا؟ لأن هنا رجل وصفتها، فعندما وصفتها خصصت، والتخصيص يقرب النكرة من المعارف فيجوزون في هذه الحالة أن ينتصب الحال من، أن يأتي حال منصوب منه. لذلك قلت لك أنت احفظ الأصل، أما المستثنيات نعم ستجد مستثنيات إذا جاءت النكرة في سياق النفي أو النهي أو خصصت، كل هذه أمور مستثنيات يجوزون فيها أن يأتي الحال من النكرات، الأصل أن يكون معرفة. الميزة الثالثة أن الحال يقع في جواب كيف الحال، وهذا هذه علامة على الحال وليست قاعدة مرطردة يجب أن تأتي في كل جملة، لا، هذه علامة من علامات الحال. يعني أشكلت عليك كلمة في السياق، يعني توهمت أنها حال، ترددت هل أعربها حالا أو أعربها شيء آخر، أقول لك ضع قبل الجملة أو في بداية الجملة كلمة كيف. إذا وجدت كلمة كيف تناسب، عرفت مناسبة لأن يكون هذه الكلمة التي أشكلت عليك جوابا لها، نعم تكون هذه الكلمة التي أشكلت عليك حالا. فلو قلت مثلا جاء الأمير راكضا، أنت أشكلت عليك لا تعرف الحال، أشكلت عليك كيف تعرب راكضا، أقول ضع كيف في بداية الجملة، كيف جاء الأمير، لأنه كيف هي سؤال عن الهيئة، كيف هي سؤال عن الهيئة، والحال هو مبين للهيئة، لذلك تصلح الحال جوابا لكيف. فلو قلت كيف جاء الأمير تقول راكبا، إذن خلص راكبا نعربها حالا. إذن من ميزات الحال أنه يقع في جواب كيف. الأمر الرابع عامله، العامل في الحال إما أن يكون فعلا وإما أن يكون ما فيه معنى الفعل وحروفه. الآن ركز على هذا الضابط، عندما نقول ما فيه معنى الفعل وحروفه هو الذي نقصد به المشتقات، أحيانا نتجاوز نقول ما فيه معنى الفعل، لكن أنا الآن أريد منك أن تضبط هذا المصطلح. عندما نقول العامل إما أن يكون الفاعل وإما أن يكون ما فيه معنى الفعل، ما فيه معنى الفعل وحروفه، الذي فيه معنى الفعل وحروفه هي المشتقات، لأنه ضارب فيها معنى الضرب الذي فيه ضربة، وفيها أيضا الحروف وهي الضاد والراء والباء. إذن عندما نقول ما فيه معنى الفعل وحروفه يقصدون بهذا المصطلح المشتقات. إذن الحال قد يعمل فيه الفعل وقد يعمل فيه ما فيه معنى الفعل وحروفه وقصدنا بهذا المشتقات، وقد يعمل فيه كلمات فيها معنى الفعل ولكنها ليست فيها حروف الفعل، ويمثلون لذلك بكلمة تلك، أسماء الإشارة تلك. الآن تلك هي متضمنة لمعنى فعل وهو أشير، لكن هل فيها أحرف فعل أشير؟ لا. مثلا كأن، كأن هي تتضمن معنى فعل، ما هو؟ أشبه، كأن محمدا بدر، بمعنى تتضمن معنى فعل وهو أشبه، لكن هل فيها حروف الفعل أشبه؟ لا. لذلك تسمى هذه عوامل فيها معنى الفعل دون حروفه، وهذه أصل فيها نادرة العمل، هذه نادرة العمل أصلا في اللغة العربية، وإنما يريدونها في أبواب معينة ومنها باب الحال، ومنها باب الحال. هذه الأصل قليلة العمل لأنها هي ضعيفة، لا بعيدة جدا عن الفعل، وكلما ابتعد الاسم عن مشابهته الفعل كلما ضعف عمله. جيد، لذلك الفعل هو أقوى العوامل. المشتقات الخمس لأن فيها معنى الفعل وحروفه هي تحت الفعل مباشرة في قوة العمل، هذه التي هي فيها معنى الفعل دون حروف الفعل هذه أضعف شيء، لذلك تجدها قليلة العمل بذاتها. فمثلا عندما أقول من ذا قاعدا بفناء الدار، من ذا قاعدا بفناء الدار، هذا استفهام، هذه جملة استفهامية، ذا اسم إشارة تقدير من هذا، ولكن الهاء للتنبيه فيجوز حذفها، كأن قلت من هذا حالة كونه قاعدا بفناء الدار، كأنك تريد تقول من هذا اللي قاعد على باب الدار باللغة العامية. جيد، ولكن هذه تركيبة الجملة، من ذا قاعدا بفناء الدار. الآن هذه من مثلا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. جيد، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ مبتدأ مؤخر، أو إذا أردت أن تعكس يعني الأمر قد يكون واسع في هذا الجملة. قاعدا هذه حال، قاعدا حال، الآن ما الذي عمل فيها؟ ما هو العامل في الجملة؟ الجملة لا تتضمن فعلا ولا تتضمن ما فيه معنى الفعل وحروفه مثل ضارب ومضروب، هذه المشتقات الخمس. فقالوا العامل في الحال هي كلمة هذا أو ذا، اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة يتضمن معنى فعل وهو أشير، فعنده نوع من القوة حتى يعمل، عنده نوع من القوة حتى يعمل. لذلك الحال هنا منصوبة بعامل. ما هو العامل؟ اسم الإشارة. لذلك عندما يكون العامل ضعيف لا يجوز تقديم معموله عليه، هذه قاعدة. عندما يكون العامل ضعيف لا يجوز تقديم معموله عليه، فيكون والله الحال مقدم وعامله مؤخر. بينما عندما يكون العامل قوي لا يجوز أن يتقدم الحال عليه، مثل خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث. الآن خش عن هذه حال، ما العامل فيها؟ الفعل المتأخر يخرجون، وخش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، فهذه خش عن حال. ما الذي عمل فيها؟ الفعل يخرجون المتأخر. فالفعل أو العامل كلما كان قويا أموره تكون مرنة مع معمولاته، يجوز التقديم، يجوز التأخير، يجوز التلاعب بهذه القضايا. بينما إذا كان العامل ضعيف مثل اسم الإشارة، مثل كأن وما شابهها، فهنا لا، هنا الأمور تحكمنا وتكون سياقات معينة وضوابط معينة تحكم المتكلم، فلا يجوز التقديم. وعامل ضمين معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. فهذه أو هذا ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في مسألة العامل الذي تضمن معنى الفعل دون حروفه. الخصيصة الأخيرة من خصائص الحال أنه يجوز حذف عامله جوازا وأحيانا وجوبا. الحال قلنا له عامل صحيح، وذكرنا في الفقرة السابقة أنه ثلاث أمور، إما فعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، أو ما فيه معنى الفعل دون حروفه. هذا العامل الذي يعمل في الحال يجوز أن نحذفه في بعض السياقات. فعندما أقول كيف جاء زيد، فقلت أنت راكبا، الآن راكبا هذه حال والعامل فيها محذوف، تقديره جاء زيد راكبا، فهنا الحذف طبعا من قبيل الجواز. وهذه قاعدة عامة في جميع أبواب النحو، أن ما يعلم يجوز حذفه. الأصل أن ما يعلم يجوز حذفه، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فالأصل أن الأشياء المعلومة يجوز حذفها. وهنا عندما أنا سألتك كيف جاء زيد، العامل أصبح معلوما عن طريق السؤال، ففي الجواب لا يوجد داعي أن يقول الذي يجيب جاء زيد راكبا، بل يقول مباشرة راكبا، والعامل محذوف تقديره جاء. لماذا حذفته؟ لأنه معلوم من السؤال، فهنا يحذف العامل جوازا. هناك أمور معينة ومسائل معينة يذكرها النحويون يحذف فيها العامل وجوبا، هذه تعتمد على النقل عن العرب، ليست مسائل قياسية اجتهادية، ليست مسائل قياسية، وإنما هي جمل معينة وردت عن العرب هكذا، فينبغي أن نسير فيها على ما ورد، لأن علم النحو في أصله سماعي، علم النحو بل علم اللغة في أصله هذا علم سماعي، ليس علما اجتهاديا وقياسيا أن الإنسان أو علم عقلي الإنسان يؤصل قواعد من عند عقله، هذا علم يتوقف على السماع. فعندنا جمل وردت عن العرب محذوفة العامل دائما، جمل وردت عن العرب يكون فيها حال وعامل الحال محذوف دائما. الناظم رحمه الله تعالى ذكر صيغة واحدة أو مثالا واحدا لذلك نحن سنلتزمه. الصيغة هو ما ذكرناه أو ما تراه أمامك في قولك بعته أو بعته بدرهم فصاعدة، بعته أو بعته بدرهم فصاعدة. دائما أي جملة تجد فيها فصاعدا أو فنازلا وما جرى على مجرى هذا السياق، دائما يكون الإعراب صاعدا أو سافرا أو نازلا حال، عامله محذوف وجوبا، تقديره مثلا فذهب فصاعدا أو ذهب نازلا. جيد، فهذا السياق وهذا التعبير العربي العرب دائما تلتزم فيه حذف عامل الحال، فتقول بعته بدرهم، هذا بعته فعل المفاعل ومفعول به، بدرهم جار ومجرور، فصاعدا عاطفة، صاعدا هذا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعامله محذوف وجوبا، تقديره ذهب صاعدا. جيد، فهذا أسلوب يحفظ ولا يقاس عليه، كل ما كان على هذا السياق فصاعدا فعاليا أو فنازلا فهابطا كذا بهذا النمط بهذا السياق دائما، هذا يعني هو الذي يدل على التدرج إما في العلو أو التدرج في النزول، هذا كله يكون محذوف العامل وجوبا. نعم دائما جواب كيف. نعم كيف بعته؟ كيف بعته؟ وتقول بدرهم فصاعدا. يجب أن أقول بدرهم فصاعدا، مو هذا هو، هي فصاعدا هي تكملة، هي تكملة لبدرهم، فلا يصلح. لذلك أنا قلت لك كيف علامة ولا تجعلها أصلا، لأن في بعض الأمور قد تشتبه عليك، فلا تجعل دائما نفسك مرتبط في الحال مع كيف. إذا صلحت كيف أكمل، ما صلحت لا. الأصل أنك تفهم سياق الجملة ومعنى الجملة فتعرب عليه. في بعض الحالات إذا أشكلت عليك استخدم كيف، لكن لا تجعلها ضابطا مستمرا معك. نعم. أكثر من درهم؟ نعم. يعني ولكن ما فيها ليس محدد. ليس محدد، لا لا لا يوجد تحديد. فصاعدا يعني كل ما فوق الدرهم. جيد. إلا إذا جاء تحديد سياق هذا أمر آخر. الأصل عدم التحديد. الآن ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى في خصائص الحال؟ يعني الآن سنقرأ الأبيات التي منها استخلصنا هذه الخصائص. قال: لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال. إذن هذه الخصيصة الأولى أنه مشتق، الأصل فيها أنه مشتق. ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. إذن يرى عند العقلاء في جواب ماذا؟ كيف، عند من يسأل بكيف. إذن هذه الميزة الثانية أنه يقع في جواب كيف. إذا سأل سائل بكيف فالجواب يكون فيه الحال. مثاله: جاء الأمير راكبا وقام قص في عكاظ خاطبا. قص هذه مضمومة القاف، قص بن ساعد هذا المشهور عند العرب الذي كان يخطب في أسواق العرب في عكاظ وغيرها، طبعا كما جاء في القاموس وغيرها مضمومة القاف، مضمومة القاف. البعض قد يكسرها ولكنها المشهور هي مشهورة بالكسر تجي، لكن فيروز أبادي في القاموس المحيط ذكرها أيضا بالضم، ذكرها مضمومة. إذن وقام قص في عكاظ خاطبة. الآن خاطبا ما إعرابها؟ حال. أين صاحبها؟ نعم. وما العامل فيها؟ قام. ثم قال: ومنه من ذا بالفناء قاعدة. هذه مثلنا لها لأي ميزة أو أي قضية؟ لا مثلنا، أيوة مثلنا فيها لعامل تضمن معنى الفعل دون حروفه وهو اسم الإشارة ذا. وبعته بدرهم فصاعدا، هذه مثلنا بها لأي جزئية؟ مسألة حذف العامل وجوبا. طبعا الطالب كلما يكثر القراءة في كتب النحو وكلما يقرأ في الموسعات والمطولات تصبح هذه الأمثلة بالنسبة له بدهية. جيد. فالطالب لا يظن أنه في بداية طلبه لأي علم ينبغي أن تكون المسألة في ذهنه كما هي في ذهن من يعلمه، هذا خطأ. ينبغي للمعلومة أن تأخذ حظها من النظر ومن النضج، هذه دائما خذها في جميع العلوم. بعض الطلاب ربما يدخل عليه اليأس أن المعلومة يجدها صعبة، ويجد من يتكلم يجد المعلومة عنده سهلة، لا هذا خطأ. الذي أمامه قد يكون قرأ المعلومة أكثر من 10 مرات حتى فهمها، ولكن أنت الآن حصلت المعلومة لأول مرة، الآن هي دخلت. ينبغي عليك أن تقرأ كتابا آخر وكتابا ثالث ورابع وتقرأ المستثنيات حتى هذه المعلومة تتخمر في ذهنك وتصبح واضحة المعالم. لذلك التدرج في طلب العلم أساس. لا ينبغي للطالب أن يقفز على الكتب المطولات يقول اختصر المسافة، هذا الاختصار سيتعبك كثيرا ولن تفهم شيئا. ينبغي على الطالب أولا أن يضبط الأصول، إذا ضبط الطالب الأصول ينتقل إلى الاستثناءات وينتقل إلى التقييدات، أما أن يدخل في الاستثناءات مباشرة هذا سيسبب عنده خلل في الفهم. فصل التمييز. وإن ترد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد. ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره تقول عندي منوان زبدا وخمسة وأربعون عبدا وقد تصدقت بصاع خلا وما له غير جريب النخلا. لأن انتقل الناظم رحمه الله تعالى الكلام عن التمييز وما الذي يختص به التمييز عن الحال. قلنا الحال والتمييز كلاهما فضلة، كلاهما منصوب، كلاهما نكرة، كلاهما بعد تمام الكلام، ولكننا عرفنا أن الحال هو اسم منصوب مبين لماذا؟ لمن بهم من الهيئات. يقابل الحال التمييز. التمييز اسم منصوب مبين لمن بهم من الذوات والنسب. جيد، اسم منصوب مبين لماذا؟ لمن بهم من الذوات أو النسب، ولا يبين هيئة، يبين هناك إما ذات مجهولة المقدار كما سيأتي معنا، وإما نسبة غير معلومة العلاقة، نسبة بين فعل وفاعل أو فعل مفعول به مجهولة، يأتي التمييز ليبين هذه النسبة. إذن التمييز لا يبين هيئة وإنما يبين ذاتا أو يبين نسبة، هذا الذي يقصد بالتمييز، وهذا هو الفارق الأساسي بينه وبين الحال. الآن التمييز له خصائص كما أن للحال خصائص. الميزة الأولى للتمييز أولا أنه جامد، أنه الأصل فيها أنه جامد بخلاف الحال. الحال الأصل فيها أنه من الأسماء المشتقة، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، ضارب، مضروب، جميل، سعيد، هذا الحال. بينما التمييز لا، الأصل في التمييز أن يكون اسما جامدا، بقلا، عسلا، ذرة، رزا، هذا هو هذه الأسماء الجامدة التي نسميها أسماء الأجناس، الرز والذرة والبقل والنعجة والبقر، أسماء حيوانات، أسماء نباتات، أسماء جمادات، هذه كلها تسمى الأسماء الجوامد، أسماء النباتات والحيوانات والجمادات والأمور المعنوية، وكل هذه الأمور تسمى أسماء الأجناس، هذه كلها من قبيل الجوامد. الأصل في التمييز أن يكون جامدا، فلا يجوز أن يأتي التمييز ضارب، هذا لا يجوز، ولا يأتي التمييز مضروب أو صفة مشبهة، لا، التمييز يكون جامدا. ثانيا، التمييز يكون قبل الكلمة التي نعربها تمييزا نقدر كلمة من، طبعا هذه لا نقدرها أنها موجودة في الجملة حذفت، لا، ولكن نقدرها بمعنى نلاحظها في السياق، معنى التقدير هنا الملاحظة في السياق. فقبل الكلمة التي تعرب تمييزا نقدر معنى من، مثلا اشتريت 20 نعجة، مثلا اشتريت 20 نعجة، الآن كأننا نلاحظ معنى من، اشتريت 20 من النعاج، فهنا من كأنها ملاحظة في السياق وكأنها مقدرة في السياق. اشتريت مثلا 11 قلما، اشتريت 11 من الأقلام، اشتريت صاعا رزا، اشتريت صاعا رزا، جيد، كأني أقول اشتريت صاعا من الرز، فمن تكون مقدرة في السياق، لذلك في بعض الأحوال يجوز إظهارها لأنها مقدرة وملاحظة في السياق، في بعض الأحوال يجوز أن تظهر وأن ينص عليها، ولكن هذه دعا في محلها. ولكن هذا الذي ينبغي أن تعرفه، أن التمييز من خصائصه أن قبل الكلمة التي نعربها تمييز نقدر من، ومعنى التقدير ليس هو معنى التقدير المراد عندما نقول فعل مقدر محذوف، لا، معنى التقدير هو الملاحظة في السياق. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يعلمه الطالب في التمييز أن باب التمييز ينقسم إلى نوعين، وهذا التقسيم أخذناه من التعريف، لأنه إما أن يميز مفردا وهو الذات، وإما أن يميز نسبة. لماذا؟ لما قلنا في التعريف التمييز هو الاسم المنصوب المبين لماذا؟ لمن بهم من ذات أو نسبة. إذن التمييز قسمان، إما تمييز مفرد وهو الذي نسميه تمييز الذات، وإما تمييز نسبة. الآن التمييز المفرد يكون تمييز بشكل عام للمقادير، تمييز المقادير مثل المساحات، الأوزان، المكاييل، هذه كلها يسمى من قبيل تمييز المفرد. كذلك تمييز الأعداد، الأعداد من 11 إلى 99 كلها يجب أن يأتي بعدها تمييز منصوب. الأعداد من 11 إلى 99 كلها يأتي بعدها تمييز منصوب. طب الأعداد من 3 إلى 10 لا يأتي بعدها تمييز؟ نعم، بعدها يأتي تمييز لكننا لا نعربه تمييزا لأنه سيكون مضاف إليه، فهو تمييز في المعنى. كيف قلنا في الدرس الماضي أن مفعول لأجله أحيانا يكون مجرورا فنسميه مفعول لأجله من حيث المعنى لكننا لا نعربه مفعولا لأجله، كذلك الأعداد من 3 إلى 10 لها تمييز ولكن تمييزها دائما يكون مضاف إليه مجرور. أقول اشتريت 3 أقلام، الآن أقلام هي في المعنى تمييز للثلاثة، ما هي الثلاثة؟ أقلام، ولكنها في الإعراب مضاف إليه مجرور فلا نعربها أو لا ندخلها في باب التمييز من الناحية الإعرابية وإن كانت تمييزا من الناحية المعنوية. إذن تمييز المفرد يكون في المقادير المساحات والمكاييل والأوزان مثل الأمتار والصاع والصاعين والمنوان وما شابه ذلك من هذه الأمور، يكون في الأعداد من 11 إلى 99 ويكون كذلك بعد كم الاستفهامية. مرت معنا سابقا كم الخبرية، كم الخبرية أين ذكرت معنا؟ من يتذكر هذا؟ لا لا ناش نخطأ. أين وردت كم الخبرية؟ في أي باب ذكرها الناظم رحمه الله تعالى؟ أيوة من أيوة، هذا هو الباب. ما هو الأسماء الملازمة للإضافة؟ ذكرناها في الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى، وقلنا دائما بعدها يكون مضاف إليه ولا يجوز أن يحذف. وقلنا كم الاستفهامية سنؤخرها، والآن أتى موضعها. فكم الاستفهامية بخلاف كم الخبرية؟ كم الخبرية هي مثل الثلاثة إلى العشرة، دائما في كم الخبرية التمييز المعنوي فيها دائما مجرور بالإضافة. أما كم الاستفهامية هي التي تأخذ تمييزا منصوبا. كم رجلا في الدار؟ كم رجلا؟ رجلا هذا تمييز، تمييز لكم، فهي مبينة لمن بهم من الأفراد أو من الذوات التي هي كم. إذن فكم الاستفهامية دائما يأتي بعدها تمييز منصوب، ويكون هذا التمييز من قبيل تمييز المفردات أو تمييز الذوات. طبعا يجوز جر هذا التمييز بمن مضمرة، هذه أيضا حالة استثنائية ندعها في مكانها. الآن في تمييز المفرد الآن عرفناه، إما تمييز مساحات ومكاييل وأوزان، وإما تمييز الأعداد من 11 إلى 99، هذه دائما بعدها تمييز منصوب، وإما تمييز كم الاستفهامية. الآن في تمييز المفرد أو تمييز الذات، ما هو العامل في التمييز؟ هذا ديدننا دائما نبحث عن العوامل. ما هو العامل؟ هو نفس الكلمة المميزة، ليس الفعل في الجملة، لا، هذه حالة خاصة. العامل في تمييز الذات أو تمييز المفرد هو الكلمة نفسها المفسرة. فعندما أقول اشتريت 20 قلما، قلما تمييز منصوب، العامل في هذا التمييز النصب كلمة 20، فالكلمة المفسرة هي نفسها العامل. جيد، الكلمة المفسرة هي نفسها عامل التمييز. عشر. نعم، مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين، هذا دعوه في باب الأعداد، يعني لا نريد ندخل أبواب ثانية. ماذا حددنا الأعداد من 11 إلى 99؟ هذه قاعدة مضطردة، كل الأعداد من هذه من 11 إلى 99 كلها تمييز منصوب. طيب بعد 100 200 جاي، إذا كل ما في كل ما جاء على الآن ال100 والألف مضاف إليه تمييزها. طيب ألفاظ العقود ما لذلك قلت لك ألفاظ العقود ما هي داخلة من 11 إلى 99؟ ما هي ألفاظ العقود؟ 20، ما هي إذن هي من ضمن 11 إلى 99. لا 100 و 1000، طبعا 100 و 1000 هذه تمييزها دائما مجرور، و 100 والألف الفردي أضف. جيد؟ 100 رجل، لا تقول 100 رجلا، 100 رجل 1000 رجل. الآن الأعداد ما بعد ال 100 هي ستنتهي في النهاية بأحد الألفاظ التي من 11 إلى 99، هي ستنتهي بأحد الألفاظ، مثلا 150، إذن هي العبرة بال 50. 150، أيها 50 رجلا، إذا رجلا لماذا؟ لأن كلمة 50 أو لأن كلمة 50 قبلها. جيد، فعاد الأمر إلى الأعداد من 11 إلى 99، فكل ما بعد 100 سيعود فعلا إلى ما بين 11 والتسعة والتسعين، لذلك لم ننص عليه بذاته. فصل. ومنه منصوب أفعال المدح والذم كنعم وبئس، ومنه أيضا نعم زيد رجلا، وبئس عبد الدار منه بدلا، وحبذا أرض البقيء أرضا، وصالح أطهر منك إرضا، وقد قررت بالإياب عينا، وطبت نفسا إذ قضيت الدين. نعلق سريعا على الأبواب التي الأبيات اللي وردت في تمييز الذات. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز، يعني حتى تعتبر من الذين يميزون، كأنه الذين يميزون بين الحال والتمييز، فهو الذي يذكر بعد العدد. هذا هو النوع الأول وهو تمييز المفرد أو الذي نسميه تمييز الذات، فهو الذي يذكر بعد العدد والكيل والوزن ومذروع اليد. العدد هذا ذكرنا، الكيل والوزن والمذروع، المذروع هي المساحات، فالكيل والوزن والمذروع هذه التي جمعناها تحت مصطلح المقادير. ومن إذا فكرت فيه مضمرة، هذه الخصيصة الثانية التي ذكرناها للتمييز، أنه تقدر من في السياق، تكون من ملاحظة في السياق. هو الآن يعني لم يرتب الكلام، لا، ذكر مسألة من ثم ذكر بعد ذلك تمييز النسبة، فالكلام ربما يحتاج إلى بعض الترتيب. جيد، الأصل أن هذه من، هذه تذكر في بداية باب التمييز، تذكر في بداية باب التمييز، لأنها ليست خاصة بتمييز الذات. إذن ومن إذا فكرت فيه مضمرة، يعني من إذا تأملت في جملة التي تضمن التمييز تجدها كأنها مضمرة. إذا تفكرت وتأملت في الجملة التي تضمن التمييزا ستجد أن من مضمرة. ما معنى الإضمار هنا؟ الملاحظة في السياق، الملاحظة في السياق، هذا أقرب معنى لكلمة الإضمار، وليس المراد أن هناك من محذوفة، لأنه هذا قد يختلف. كلمة الإضمار قد يراد بها الحذف وقد يراد بها الملاحظة في السياق، المراد هنا الملاحظة في السياق. ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره، فهي مقدرة قبل أن تذكر لفظة التمييز. تقول عندي منوان زبدة، المنوان هذه تثنية منن التي مرت معنا، منا زيت إذا تذكرون هذا المثال، وقلنا منن هذه لغة في المن، وهي نوع من أنواع الأوزان القديمة، هي نوع من أنواع الموازين القديمة. فمنوان هذه تثنية منن، تثنية، وهذا نوع من أنواع الأوزان القديمة. منوان زبدة، إذا زبدة هذا تمييز، تمييز لوزن، وهو المنوان، والمنوان هي العامل في التمييز. وخمسة وأربعون عبدة، إذا أربعون عبدة كلمة عبدا تمييز. وقد تصدقت بصاع خلة، الصاع هذا نوع من أنواع المكاييل، نوع من أنواع المكاييل، فهذا مثال لمكيال. خلا تمييز منصوب، وصاع هي التي نصبت. وما له غير جريب النخلة، الجريب هذا نوع من المساحات، هذا نوع من المساحات، يعني كان عندي مساحة معينة من النخل، نوع من المساحات القديمة. يعني هو يقول بهرق الحضر وهو 3600 ذراع، هذا الجريب 3600 ذراع، هذا من المساحات القديمة أنهم يقولون جريب. فعندي يعني هذه المساحة من النخل، فالنخل هنا هذه منصوبة على التمييز، والتي نصبها هي كلمة جريب لأنها هي المميزة. ثم انتقل بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى إلى تمييز النسب. فنقول إذن التمييز كما تقدم إما تمييز ذات وإما تمييز نسبة. تمييز الذات المقادير والأعداد وكم الاستفهامية. تمييز النسب هو النوع الثاني. في تمييز النسب التمييز لا يميز كلمة بحد ذاتها، لا، وإنما يميز علاقة، يميز علاقة بين فعل وفاعل، بين فعل ومفعول به، علاقة فيها نوع من الإبهام يأتي التمييز ليبينها. إذن تمييز النسبة تكون هذه الكلمة ليست لتميز كلمة بحد ذاتها. في تمييز الذات كنا نميز كلمة بحد ذاتها، الجريب، المنوان، الذراع، تمييز لكلمة. في تمييز النسب لا، نميز علاقة أو نسبة ما يسمونه، علاقة بين ماذا وماذا؟ بين فعل وفاعل، بين فعل مفعول به، بين مبتدأ وخبر، وعلى ذلك فقس. تمييز النسبة هو ينقسم إلى تمييز محول وإلى تمييز غير محول، يقسمونه إلى قسمين. تمييز محول فيكون أصل الجملة ليس تمييزا وإنما حولت إلى التمييز، ونوع آخر هو تمييز غير محول، تكون هكذا الجملة ابتداء، هكذا تصاغ الجملة ابتداء. نبدأ بالتمييز غير المحول لأن أمره أسهل. التمييز غير المحول ذكر له الناظم رحمه الله تعالى أمثلة معينة، مثل التمييز الذي يدخل في الجملة الفعلية التي تصدر بنعمة وبئس وحبذا. الآن نعمة وبئس وحبذا هذه باب مستقل في علم النحو، يترجمون له باب نعمة وبئس، هذا باب مستقل. باختصار نقول نعمة وبئس وحبذا هذه أفعال لإنشاء المدح أو الذم، جيد، المراد بها أن تمدح شخصا أو تذمه. فإذا قلت نعمة محمد أو نعمة الرجل، نعم الرجل زيد، هنا أردت أن أمدح زيد، نعم الرجل زيد أردت أن أمدح زيد. لو قلت بئس الرجل زيد، هنا أردت أن أذمه. حبذا حضورك مثلا، حبذا زيد، حبذا محمد، حبذا خالد، هذا أيضا لإنشاء المدح. فحبذا هي تعمل عمل نعمة، نعم، ولا حبذا هذه مقابلها تعمل عمل بئس. إذن هناك أفعال معينة عند العرب يستخدمونها لإنشاء المدح أو الذم، انظر العبارة، لإنشاء المدح أو الذم. لذلك إذا قلنا لإنشاء إذا لا تحتمل الصدق والكذب، يعني للإنشاء هي صحيح في الصيغة، ظاهرة خبرية، هي جملة فعلية، ولكنها لا تحتمل الصدق والكذب، تعتبر من قبيل الإنشاء. فإذا قلت نعم رجلا زيد، لا يصح أن تقول أنت كاذب أو صادق، إن هذه أيضا جملة لا تحتمل الصدق والكذب، جملة إنشائية فقط، أنا أردت أن أمدح زيدا، وهذا حق لي، لا يجوز لأحد أن يصدقني أو أن يكذبني. جيد، لذلك نعمة وبئس وحبذا، وبشكل عام كل فعل على صيغة أيضا فعلة. لذلك أنت ربما سألتني عن كلمة كبرت كلمة، كذلك كل فعل على وزن فعلة هذا أيضا يستخدم لإنشاء المدح والذم في سياقات معينة. جيد، فهذه الأفعال أفعال تسمى أفعال لإنشاء المدح، هذه أول ميزة لها. الميزة الثانية أنها أفعال جامدة. ما معنى أفعال جامدة؟ أنها لا تتصرف، لا يأتي منها مضارع وأمر، يعني نعمة وبئسة خلاص هي ماضي، فعل ماض جامد، لا يمكن أن تأتي منها بالمضارع وبالأمر وباسم الفعل، لا يمكن أن تشتق منها باختصار، هذا معنى جامدة. جيد، لذلك ينبغي أن تلاحظ المصطلح يختلف من باب إلى باب. عندما نكون في المشتق، لما كنا في الأسماء نقول اسم جامد يقابله اسم مشتق. ما معنى اسم جامد؟ معناه ليس من اسم الفاعل ولا اسم المفعول. بينما في الأفعال عندما نقول فعل جامد أو فعل ليس بجامد، والمعنى قريب لكن معناه خاص. الفعل الجامد هو الذي لا يأتي منه مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا كذلك هذه باقي الأمور. الفعل المتصرف لا، هو الذي يأتي منه المضارع ويأتي الأمر، وعلى ذلك فقس. فنعمة وبئسة وحبذا هذه أفعال جامدة وأتي بها لإنشاء المدح والذم. يأتي بعدها الفاعل إما مقرونا بأل وإما مضافا لما فيه أل، هذا فرض عين. إذا أتى بعدها الفاعل ينبغي أن يكون الفاعل بعد نعمة وبئسة إما فيه أل هو نفسه نعم الرجل زيد، وإما مضافا، وإما أن يكون مضافا لما فيه أل مثلا نعمة غلام الرجل زيد. أما أن يكون معرف بغير هذا فلا يجوز، وأن يكون نكرة فلا يجوز. إذن إما فيه أل أو مضاف لما فيه أل. هناك حالة ثالثة أن يكون مستترا، هذا جائز. إذا جاء مستترا وهنا يجب أن تأتي بتمييز منصوب يفسر هذا الفاعل المستتر. فإذا قلت نعم رجلا، رجلا هذه تمييز فسرت ماذا؟ فسرت الضمير المستتر الذي هو فاعل لنعمة. جيد، إذن نعمة وبئسة إذا جاء فاعلها إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مستترا. إذا كان ظاهرا ينبغي أن يقترن بأل أو أن يضاف لما فيه أل، وهذا ليس موضوعنا الآن. إذا جاء الموضوع إذا جاء الفاعل مستترا، إذا جاء فاعلها مستترا، إذا جاء فاعلها مستترا يجب أن يؤتى بعد هذا الفاعل المستتر مباشرة بتمييز منصوب. ما فائدة هذا التمييز؟ تفسير ما هو الفاعل المستتر. فعندما قلت نعم الرجل زيد هنا الفاعل ظاهر لا يحتاج إلى تمييز، بينما لو أضمرته، لو قلت نعمة وأريد أن أجعل الفاعل ضميرا مستترا سيكون الفاعل مجهولا، ما هو الفاعل؟ فنضطر حينئذ أن نأتي بالتمييز فأقول نعم رجلا زيد. إذن فأنت مخير بين أن تقول نعم الرجل زيد وأن تقول نعم رجلا زيد. الآن إذن هذه الأفعال التمييز فيها جاء ليبين نسب، لم يأتي كما يقولون ليميز ذات، عرفت؟ وإن كان البعض قد يلحقها بتمييز الذات، يقول هذا التمييز أتى ليميز ماذا؟ أتى ليميز الفاعل المستتر، الفاعل المستتر في نعمة، لم يأتي ليبين جملة، وهذا محتمل حقيقة. يعني هذه المعلومة محتملة ونحتاج أن نراجعها، هل فعلا هناك من قال أن النعمة وبئسة التمييز فيها هو تمييز يعتبر من قبيل تمييز الذوات؟ لأنه يحتمل، لأن التمييز في الحقيقة إنما أتى ليميز ماذا؟ كلمة، وهي الكلمة المستترة. جيد، إذن هذا ما يمثلون به للتمييز غير المحول. الآن التمييز المحول وهو القسم الثاني له عدة صور، إما أن يكون محولاً عن الفاعل فيكون التمييز أصله ما هو؟ يكون التمييز أصله فاعلاً، ثم بعد ذلك حولنا الجملة إلى تمييز لمقصد بلاغي، هذه لها مقاصد بلاغية وليست الأمور كذا اعتباطية. مثال ذلك قررت بالإياب عيناً، قررت بالإياب عيناً، أصل الجملة ما هو؟ قرت عيني بالإياب، هذا أصل الجملة قرت عيني بالإياب، فعيني كانت هي الفاعل، ولكنني حذفتها وأقمت الضمير فيها لعيني، أقمت الضمير جعلته هو الفاعل فصارت قررت، لم أقل قررت عيني، لا قلت قررت أنا كلي، قررت كلي، قررت بالإياب، ثم بعد ذلك ميزت قررت بالإياب. ولكن هل قررت كلي أم قررت فقط العين؟ قرت العين. طبعا هذا يستخدمه البلاغيون لأداء معنى أبلغ، لو قلت قرت عيني هذا معنى جيد، بينما لو اسندت القرار إلى كلك ثم بعد ذلك خصصت العين، نعم هذا فيه نوع بلاغة أكثر. أنت تقول قررت كأني كل قررت، ثم بعد ذلك تميز هذا الشيء الذي قر فعلا وبالحقيقة، فهذا فيه معنى بلاغي أعمق من أن تسند الفعل مباشرة إلى التمييز. الحالة الثانية أن يكون محولا عن المفعول به، أن يكون محولا عن المفعول به، مثل فجرنا الأرض عيونا، تقدير فجرنا عيون الأرض، فأصل عيون كانت مفعول به، كانت عيون مفعولا به فجرنا عيون الأرض، لكننا حذفنا عيون وأقمنا المضاف إليه وهو الأرض مقامها فصارت فجرنا الأرض. فشوف هذا التعبير أعمق، لو قلنا فجرنا الأرض بعدين ثم قلنا عيونا هذا أعمق في الدلالة وأقوى من لو قلنا مباشرة فجرنا عيون الأرض. جيد، فهذا معنى بلغ. تفضل شيخ. بالنسبة للمثال الأول قررت بالإيجاب عينه، نعم إيش فرق بينه وبين البدل؟ من ناحية البلاغية قد يؤدي نفس المعنى، من الناحية البلاغية قد يؤدي نفس المعنى ما في إشكال، لكن كناحية إعرابية نعم يختلف. فأحيانا بدل البعض من الكل قد يكون فائدته نفس هذه الفائدة التي نقررها في التمييز، إسناد الشيء إلى الكل ثم بعد ذلك يسند لبعضه، نعم الفائدة البلاغية تشترك، أما من الناحية الإعرابية تختلف. طبعا لو كانت قررت عيني بالإياب، لو كان هذا سياق الجملة قررت عيني بالإياب كانت بدل بعض من كل، جيد، بينما الآن نصبت، فهنا يستحيل أن تكون بدل بعض من كل، تنصب على أنها تمييز. الحالة الثالثة أن يكون محولا عن مبتدأ، أن يكون محولا عن مبتدأ، مثال ذلك زيد أكثر من كمالا، زيد أكثر من كمالا، ما أصل الجملة؟ مال زيد أكثر من مالك، مال زيد أكثر من مالك، لكننا حذفنا كلمة مال التي وقعت مبتدأ، وحذفنا أيضا كلمة مال التي وقعت بعد من، وجعلناها كلمة مال واحدة نصبت على أنها تمييز. فهذه سياقات معينة ترد عند العرب يكون في إذن فيها التمييز محولا عن الفاعل، وأحيانا يكون محولا عن المفعول به، وأحيانا يكون محولا عن المبتدأ. التمييز غير المحول ليس فقط أمثلته نعمة وبئس وحبذا، أحيانا قد تكون جملة ابتدائية لا يصلح فيها التحويل، جملة ملأت الماء مثلا، ملأت الإناء ماء، ملأت الإناء ماء، وهنا ماء لا تصلح أن تكون محولة عن الفاعل ولا محولة عن المفعول به. أنت كيف تستطيع أن تعرف هل هي محول أم لا؟ حاول أن تحول، إذا وجدت السياق لا يستقيم معك، يعني مثلا ملأت الماء الإناء ماء، ملأ ماء أو ملأ الإناء، يعني لا تصلح كلمة ماء التي هي تمييز أن تكون أصلها فاعل ولا أن يكون أصلها مفعولا به. إذا نقول هكذا ابتداء هذه حال غير، أو عفوا هذه تمييز غير محول. جيد، إذا التمييز غير المحول ليس محصورا في نعمة وبئس وحبذا. نعم نعمة وبئس هل لها فعل ماضي ولا؟ نعم فعل ماض جامد مبني على الفتح، ما في إشكال. نعم لا التمييز ينقسم، خلنا النعم وبئس هذا مبحث خاص، باب اسلوب المدح والذم فقط. هم نعم هو ابن مالك ذكر نعم وبئس باب مستقل، لكنه ايضا في باب التمييز ذكر ان بعد نعم وبئس ياتي تمييز، فهو مشتركان، هما مشتركان، لكن كون التمييز ينقسم الى محول وغير محول هذا امر ثابت لا يمكن احد ان ينكر في اللغة العربية، هذا أمر ثابت وذكره كل من تكلم في علم النحو من المتقدمين والمتأخرين، يذكرون مثل هذه الأمور أو في جلهم. بئس الشراب وحسنت مرتفقة، إذن حسنت على وزن فعلة، وقلنا كل ما كان على وزن فعلة يعامل معاملة نعمة وبئس إذا أريد به إنشاء المدح والذم. العامل في التمييز في هذه الحالة في تمييز النسبة ما هو؟ في تمييز الذات كان العامل هو الكلمة المفسرة، في تمييز النسبة ما هو العامل؟ هو الفعل، الفعل أو ما فيه معنى الفعل، لأن تمييز النسبة يكون في جمل، يكون عادة تمييز لجملة، فللتسهيل نقول العامل ما هو؟ هو الفعل أو الكلمة التي فيها معنى الفعل، اسم فاعل اسم مفعول التي وردت في بداية الجملة. باب كم الاستفهامية، وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. هذه ذكرها الناظم آخر شيء لكننا نحن قدمناها، نحن قلنا كم الاستفهامية هذه تمييزها من قبيل تمييز الذات، جيد، قلنا هي من قبيل تمييز الذات، لكن الناظم رحمه الله تعالى اختار أن يؤخرها ولو قدمها كان ذلك أفضل لأنها من قبيل تمييز الذات. نعلق على الأبيات التي وردت في تمييز النسبة. قال رحمه الله: ومنه أيضا نعم زيد رجلا وبئس عبد الدار منه بدلا. نعم زيد رجلا، نعم فعل ماض جامد مبني على الفتح، أين الفاعل؟ أخطأته، لا يجوز. إذا كان الفاعل ظاهر في نعمة وبئسة ينبغي أن يكون فيه أل أو مضاف لما فيه أل، لا يجوز يأتي علم. فإذا لم تجد ما فيه أل أو مضاف لما فيه أل مباشرة يكون الفاعل ضميرا مستترا، جيد، أن تحفظ القاعدة تستطيع أن تفرع، يكون الفاعل مباشرة ضميرا مستترا. وهذه خذ قاعدة، لا يكون فاعل نعمة وبئسة علم، لا يأتي نعمة وبئسة لا يأتي فاعلها علما، وإنما العلم الذي تجده في هذه الجملة يكون هو المبتدأ المؤخر، يكون زيد مبتدأ مؤخر، والجملة الفعلية نعم رجلا هذه خبر مقدم. إذن زيد هذه أصلها، أصل الجملة نعم رجلا زيد، نعم فعل ماض جامد، الفاعل ضمير مستتر، ورجلا هذه تمييز منصوب، لماذا؟ مفسر لهذا الفاعل الذي هو ضمير مستتر، وزيد مبتدأ مؤخر. وجملة نعم رجل أو بئس رجلا هذه جملة فعلية مقدمة هي خبر للمبتدأ المؤخر. وكذلك بئس عبد الدار منه بدلا، بئس أين فاعلها؟ أيوة مستتر مباشرة، مستتر. عبد الدار هذا اسم شخص ليس من باب الله، هذا اسم شخص عبد الدار عبد الله، عرف. بئس فاعلها مستتر، وبدلا أتى التمييز لهذا الفاعل المستتر، والجملة فعلية خبر مقدم. وعبد الدار هذا يسمونه في باب نعمة وبئس المخصوص، هذا مبتدأ مؤخر. ثم قال: وحبذ أرض البقيع أرضا وصالح أطهر منك عرضا، وقد قررت بالإياب عينا، وقد قررت بالإياب عينا، وطبت نفسا إذ قضيت دينا. الآن عندما ذكر حبذا هذا مثال أيضا لنعمة وبئسة، ثم قال وصالح، من عند وصالح عن المثال الثاني والثالث والرابع، هذا مثال المثال من عند وصالح، هذا المثال الأول، والمثال الثاني قد قررت بالإياب عينا، والمثال الثالث طبت نفسا، هذه الأمثلة الثلاث هذه للمحول، هذه أمثلة للمحول. فصالح أطهر منك عرضا مثال لمحول عن ماذا؟ الآن صالح أطهر منك عرضا هذا محول، محول عن ماذا؟ صحيح مبتدأ، إيش التقدير؟ أيوة عرض صالح أطهر من عرضك، هذا تقدير الجملة. حذفنا المبتدأ الأصلي الذي كانت كلمة عرض، وأقمنا العرض على ماذا؟ على أنها تمييز. وقد قررت بالإياب عينا، هذا المثال الذي أتينا به، وقد قررت بالإياب عينا، وطبت نفسا إذ قضيت دينا. طبت نفسا إيش أصل الجملة؟ هي تمييز، نفسا تمييز، لكن محول عن ماذا؟ محول عن فاعل، أصلها طابت نفسي، طابت نفسي، لكني أسندتها الطياب إلى نفسي أولا، الطيب إلى نفسي طبت، ثم بعد ذلك ذكرت التمييز نفسا. وهذا هي أقسام التمييز: تمييز ذات، تمييز نسبة. تمييز النسبة ينقسم إلى غير محول وإلى محول، طبعا الطالب من خلال التمرس والتمرن يستطيع أن يميز بين المحول وغير المحول. ثم قال في كم الاستفهامي، هذا نلحقه إلحاقا، قال: وكم إذا جئت بها مستفهمة، هذا قيد، وكم إذا جئت بها مستفهمة، احترازا من كم الخبرية، لأن كم الخبرية لا ترد معنا في باب التمييز. وكم إذا جئت بها مستفهمة فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. كم كوكبا، كوكبا هذا تمييز منصوب. انتهى الناظم رحمه الله من الكلام عن الحال والتمييز، وانتقل للكلام عن الظروف، فقال: باب الظرف. والظرف نوعان، فظرف أزمنة يجري مع الدهر، وظرف أمكنة، والكل منصوب على إضمار في، فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. تقول صام خالد أياما، وغاب شهرا وأقام عاما، وبات زيد فوق سطح المسجد، والفرس الأبلق تحت معبدي، والريح هبت يمنة المصلي، والزرع تلقاء الحي المنهلي، وقيمة الفضة دون الذهب، وثم عمر فادن منه وقربي، وداره غربي فيض البصرة، ونخله شرقي نهر مرة. السلام ورحمة الله. انتقل الناظم الآن للكلام عن المفعول فيه، وهذا أيضا نوع آخر من أنواع المفاعيل، يسمى الظرف ويسمى أيضا المفعول فيه. والمفعول فيه هو عبارة عن ظرف الزمان أو ظرف المكان الذي وقع فيه الفعل الذي في الجملة، هو ظرف الزمان، هذا يسمى مفعول فيه، ظرف الزمان أو ظرف المكان الذي وقع فيه الحدث الوارد في الجملة. لا نقول فعل، لأنه قد يكون العامل ليس فعلا، فنعمم نقول الحدث الواقع في الجملة، لأن أي حدث من لوازمه وجود زمان ووجود مكان، لا يوجد حدث ينفك عن الزمان والمكان، فهذه من لوازم الحدث، سواء كان هذا الحدث بصيغة الفعل زي ضربة، أو كان بصيغة اسم الفاعل ضارب، فهذه كلها تتضمن أحداث، وهذه الأحداث لا بد فيها من زمان ومكان وقعت فيه. هذا الزمان وهذا المكان الذي وقعت فيه الأحداث نسميه ماذا؟ ظرفا، أو نسميه مفعول فيه، وينصب، وهو دائما منصوب، وهو دائما من المنصوب، لأنه من المفاعيل والمفاعيل منصوبة. إذن ظرف الزمان وظرف المكان هو اسم الزمان أو اسم المكان المنصوب على تقدير فيه كما عرفه بعضهم. ما تعريف المفعول فيه؟ هو اسم الزمان أو اسم المكان المنصوب على تقدير فيه. فالتمييز قلنا نقول يجب أن نلاحظ في السياق معنى من، صحيح؟ في الظرف نقول يجب أن نلاحظ في السياق معنى فيه. عندما أقول ضربت زيدا البارحة، كأنك قلت ضربت زيدا، طبعا ملاحظة في السياق وليست مقدرة، ضربت زيدا في البارحة، جيد؟ من يأتي مثال على اسم مكان؟ لعبت مثلا ملعب زيد، لعبت ملعب زيد، الآن ملعب هذا اسم المكان، هذا اسم مكان، فملعب هذا المكان الذي وقع فيه اللعب، لعبت ملعب زيد ورميت مرمى بكر، هذا اسم للمكان الذي وقع فيه اللعب أو الذي وقع فيه الرمي، جيد؟ فهذا ينبغي أن تقدره دائما. إذا لم يصلح المقام لتقدير فيه فإنه لا يصلح أن تنصب الزمان المذكور على أنه مفعول فيه، ينصب الزمان على أنه مفعول به أو شيء آخر. إذا ليس كل اسم زمان أو اسم مكان وقع في الجملة يكون مفعولا فيه، لا، لابد من أن يصلح لتقدير فيه قبله، إذا لم يصلح لتقدير فيه قبله لا يكون مفعولا فيه. نعم قد يكون اسم زمان لكنه لا يكون من الناحية الإعرابية مفعول فيه، مثلا كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الآن هل يصلح تقدير معنى فيه؟ الآن إذا أنت فهمت قضية المفعول فيه تستطيع حتى لو لم تقدر معنى فيه أن تعرف الظرف من غير الظرف. الظرف أو المفعول فيه هو الزمان أو المكان الذي حدث فيه الحدث، حدث فيه الحدث، وقع فيه الحدث. لو قلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هل التقوى وقعت في اليوم أم المراد اتقي نفس اليوم؟ أيوة المراد اتقي نفس اليوم، ليس المراد أن التقوى افعلوها في هذا اليوم، لا، لو كان المراد التقوى افعلوها في هذا اليوم نعم كانت نصبت على أنها مفعول فيه، ولكن المراد اتقوا هذا اليوم. لو قلت لك يوم الخميس يوم جميل مثلا، هل أريد أنا أن يوم الخميس وقع فيه شيء أم أريد نعت يوم الخميس أو وصفه؟ أريد أن أصفه بأنه يوم جميل. إذن أيضا هنا كلمة يوم مع أنها اسم زمان ولكنها لم تنصب على أنها مفعول فيه. إذن الذي ينصب على أنه مفعول فيه هو اسم المكان أو اسم الزمان المنصوب بشرط أن يصلح تقديره فيه في السياق. فنأخذ مثلا الأمثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. الناظم قال والظرف نوعان، فظرف أزمنة يجري مع الدهر وظرف أمكنة. يعني قوله يجري مع الدهر أن ظروف الزمان تكون مع الدهر، يعني الدهر هو كل الزمان، وظروف الأزمنة هي جزء من الدهر، فاليوم هو جزء من الدهر، والأسبوع هو جزء من الدهر، والشهر هو جزء من الدهر، فيقول لك أن ظروف الأزمنة هي التي تكون ضمن الدهر، فعبر عن ذلك بقوله تجري مع الدهر أو يجري مع الدهر. وظرف أمكنة، والكل منصوب على إضمار فيه. ما حكم ظرف الزمان أو ظرف المكان؟ النصب على إضمار فيه، المقصود أن فيه ينبغي أن تلاحظ في السياق، إذا لم تلاحظ أو لم يصلح أن تلاحظ في السياق فحينئذ لا يجوز النصب على الظرفية. قال فاعتبر الظرف بهذا واكتفي، يعني يكفيك هذا الضابط. ثم ذكر أمثلة فقال صام خالد أيامه، صام خالد في أيام، هذا التقدير فيه تصلح في السياق، فتكون أياما ظرف زمان، وغاب شهرا وأقام عاما، كلها تصلح لتقديري فيه. ثم قال والريح هبت يمنة المصلي، يمنة هذه جهة جيد جهة اليمين يمنة المصلي، والزرع تلقاء الحي المنهلي، تلقاء هذه أيضا من الجهات يعني جهته، فالأماكن هي الجهات وما فيه معنى الجهات مثل كلمة تلقاء، الحي المقصود به المطر هنا المنهل النازل، والزرع جهة الحي المنهلي كأنه يتوجه إلى السماء، هذا الذي يريد أن الزرع أين ينبت؟ باتجاه السماء، والمطر هو الذي ينزل من السماء. وقيمة الفضة دون الذهب يعني أقل من قيمة الذهب، ودون هذه أيضا تعتبر من قبيل أسماء المكان، تعامل من ظروف المكان، لأنه كما سيأتي معنا أن المقادير تعتبر من قبيل المكان. نعم كيف نقدر فيه؟ هي ليست معذوفة في السياق ولكنها مقدرة، قيمة الفضة في دون قيمة الذهب فهي مقدرة، ما الإشكال عندما أقول قيمة الفضة في دون قيمة الذهب؟ أنا أخبرك الآن أن قيمة الفضة هي منحصرة في دون قيمة الذهب، أنا أجد السياق مستقيم يعني لو قدرنا هذا التقدير. ممكن فيه لو وضعناها تكون مستسارة، يمكن تكون صعبة الاستسارة لأن هي كما قلنا ليست مقدرة، معنى التقدير ليست مقدرة ليست محذوفة، يعني لو كانت محذوفة نعم يمكنك أن تحتج عليهم، لكن هم لا يقولون لك أنها محذوفة وإنما يقول لك مضمرة بمعنى ملاحظة في السياق، فأنت ينبغي أن تفهم معنى فقيمة الفضة دون قيمة الذهب مفهوم أن المقصود أن قيمة الفضة منحصرة في دون قيمة الذهب، فهنا في تستقيم، فأنت لو قدرت فيه مع تلاعب قليل في الجملة أيضا هذا مقبول، وليس المراد أن تأتي بفيه في الجملة فيتستقيم الجملة معك تماما، لا ليس هذا المراد، المراد أيوة ليس ممكن قدر معنى لا تقدر فيه، لكن ليس بشرط أن تلتزم بنفس تركيب الجملة، يمكن أن تغير، لذلك أنا قلت لك مثلا قيمة الفضة في دون قيمة الذهب، زدت كلمة قيمة هنا حتى أنت تلاحظ معنى فيه وتستقيم معك. وثم عمر، ثم يعني هناك، هذا أيضا من أسماء الأماكن، فادن منه وقربي، وداره غربي يفيض البصرة، فيض البصرة هذا مكان في البصرة كأنه يفيض فيه نهر دجلة أو يغنى بالفرات، فالغرب هذه أيضا اسم جهة، ونخله شرقي نهر مرة، مرة اسم شخص، فيقول نخل هذا الشخص أو نخل مثلا محمد شرقي نهر مرة، فهذا شرق هذا أيضا من أسماء الجهات وهذه من أسماء الأماكن. الآن نعود الكلام بشكل سريع عن ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان أو أسماء الزمان يجوز كلها أن تنصب على أنها مفعول فيه، سواء كانت أسماء زمان مختصة أو أسماء زمان غير مختصة أو الذي يسمونه مبهمة. اسم الزمان المختص هو الذي له بداية ونهاية، اسم الزمان المختص هو الذي له بداية ونهاية، مثل اليوم الأسبوع الشهر لها بداية ونهاية. هناك أسماء زمان غير مختصة مثل حين أمد، الحين والأمد هذه ليست لها بداية محددة ونهاية محددة، فاسم الزمان سواء كان مختصا أو كان مبهما كله يجوز نصبه على الظرفية، بخلاف أسماء المكان فإن أسماء المكان الذي ينصب منها على الظرفية ما هو؟ هو المبهم. أما اسم المكان المختص، وما معنى مختص؟ يعني له حدود، كل مكان له حدود مثل المسجد المصلى، كل هذه الأمور التي لها حدود معينة محتدة بحدود ولها حيطان تحدها هذه تسمى أسماء مكان مختصة، هذه في الأصل لا يجوز أن تنصب على أنها مفعول فيه، فإذا أردت أن تقول المسجد تجعل ظرف مكان ينبغي أن تذكر فيه مباشرة، أقول صليت في المسجد، ولا يجوز أن أقول صليت المسجد، لماذا؟ لأنه المسجد اسم مكان مختص له حدود، واسم المكان المختص لا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه، فإذا أردت جعله مفعولا فيه في المعنى فيجب عليك أن تصرح بكلمة فيه. طبعا هناك استثناءات مثل دخلت الدار، الدار مختص ولكن العرب تقول دخلت الدار، هذا استثناء، لذلك كثير منهم لا يعربونه مفعولا فيه، بعض يعرب على أنه مفعول به والبعض يعرب مفعول فيه شاذ على خلاف القاعدة، وهي كلمات محددة، دخلت الدار وذهبت الشام، كلمات محددة جاء فيها اسم المكان مختصا ومع ذلك نصب على أنه مفعول فيه، أما الأصل فإن اسم المكان لا ينصب على أنه مفعول فيه. بالنسبة لدخلت الدار ما مر مرسك نزل خاتم نعم، هذا أحد الأقوال، منهم من قال مفعول به، ومنهم منصوب على نزع الخافض، ومنهم من قال مفعول فيه. فهذه حمالة وجوه يعني في الإعراب، يدوزوا أكثر من وجه، والسبب هذا اختلافهم، لأنها على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة. الأصل القاعدة أنه لا تنصب على أن مفعول فيه لأنها مختصة. أما الذن المفعول فيه إذا كان اسم زمان فإنه ينصب، سواء كان مختصا أو كان مبهما. المختص قلنا هو الذي له بداية ونهاية، المبهم هو الذي ليس له حد معين، معلوم البداية ومعلوم النهاية. أما اسم المكان فإنه لا ينصب منه على الظرفية إلا ما كان مبهما. طيب، ما هو الإبهام أو أين يكون الإبهام؟ مثال ذلك الجهات. الجهات هذه مبهمة، جيد. ما هي الجهات؟ الجهات الست، فوق تحت أمام خلف، لأن هذه ليست معلومة البداية، هذه أمور نسبية. الأمام هذا يختلف من شخص إلى آخر، والخلف والقدام والوراء واليمنى واليسرى هذه أمور نسبية، غير معلومة البداية والنهاية محددة، مثل المسجد محاطة بأمور معينة، هذه تسمى أمور نسبية. فالجهات وما يعمل معملها مثل تلقاء وثمة، هذا أيضا أمور ملحقة بالجهات، وإن لم نسميها جهات بحد ذاتها ولكنها ملحقة بها. هذه نعم، هذه تسمى أسماء مكان مبهمة. كذلك المقادير، جيد، 20 ذراعا ذهب محمد 20 ذراعا، الآن هذا 20 ذراعا هذه مساحة، لكن هل هي محددة؟ البعض قد يقول آه محددة 20، لا، هي محددة من حيث اللفظة 20، لكن من أي 20؟ من هذه المنطقة أو من الغرفة التي بجنبنا أو من الغرفة؟ إذن هي غير محددة، فهي في المقدار غير محددة. من أي منطقة؟ من أي منطقة هذه 20؟ من هذا الشارع أو من هذا الشارع أو من هذا الشارع؟ هذا غير معلوم، إذن هي غير محددة. وإن كانت في اللفظة 20 هي المحددة، فينبغي أن يلاحظ الطالب معنى التحديد في بالنسبة إلى المقادير. معنى التحديد بالنسبة إلى المقادير أنه غير محدد أين البداية والنهاية بالنسبة لهذه الغرفة، أنه كلمة 20 ذراعا تحتمل أن تكون من هذه الغرفة، تحتمل أن تكون من الغرفة المجاورة، تحتمل أن تكون من الشارع. إذن هل هي لها بداية محددة نضع عليها ونهاية؟ لا، ولكنها هي 20، من أي مكان هي 20، لذلك هذه أيضا تعتبر من الأماكن المبهمة. هناك أمر البعض يجعله من المبهم والبعض يجعله من المختص. الذي جعله من أسماء الأماكن المختصة يكون هذا عنده استثناء من القاعدة، والذي جعله من المبهم لا يكون عنده استثناء. ما هو؟ هو اسم المكان الذي يشتق من نفس المصدر الذي يؤخذ منه عامله. الآن المفعول فيه له عامل، هو الفعل الموجود في الجملة أو ما فيه معنى الفعل من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. الآن إذا كان اسم المكان يشترك مع عامله في المصدر، إذا كان اسم المكان يشترك مع عامله في المصدر، هنا يجوز أن يكون اسم المكان مختصة. مثال ذلك ذهبت مذهب زيد. الآن مذهب هذا المكان الذي ذهب إليه زيد، يعني ذهبت إلى المكان الذي ذهب إليه زيد أو في المكان الذي ذهب إليه زيد، إذن هو محدد عند البعض، والبعض يقول هو مبهم، مسألة تحتمل حقيقة. نعم، فالآن المهم أنه مذهب هذا من جعلها مختصة يقول لماذا جوزت أن تأتي مفعول فيه؟ لأنها تشترك مع عاملها في المصدر، فكلاهما يشترك في المصدر وهو الذهاب. طيب، رميت مرمى بكر، مرمى بكر هو المكان الذي رمى فيه بكر، مثلا بكر رمى إلى النافذة، بكر رمى قوسه إلى النافذة، فأقول أنا رميت مرمى بكر. الآن مرمى منصوبة على أنها مفعول فيه، ظرف مكان، وهي مختصة، النافذة أو المرمى زيد هو مكان مختص معلوم الآن نراه مثلا. طيب لماذا جاز نصبه على أنه مفعول فيه؟ قال لأنه اشترك مع عامله في المصدر. هكذا وجدوا العرب تنصب اسم المكان المختص على أنه مفعول فيه إذا اشترك مع عامله في المصدر. تفضل يا شيخ. لأن بقولك ذهبت مذهب زيد، لماذا قلنا أن مذهب اسم مكان ولم نقل مصدرين؟ لا، لأنه السياق إذا أردت بها مصدرين هذا شيء آخر. هنا هذا الأمر يعود للمتكلم، هذا الأمر يعود إلى المتكلم. هذه هو يقول إنه المصدر الميمي واسم الزمان والمكان يشتركون في الصيغة والهيئة، كلها مذهب، لكن هنا نحتاج إلى قرينة. يعني لو كانت قرينة ظهرت لنا أن المراد المكان، هنا نبدأ نبحث إنه هذا اسم مكان مختص اشترك مع عامله. أما لو كان المراد المصدر الميمي انتهت القضية. ثم بعد ذلك، وقد أكلت قبله وبعده وإثره وخلفه وعنده وعند فيها النصب يستمر، لكنها بمن فقط تجر، وأينما صادفت في لا تضمر، فارفع وقل يوم الخميس نير. يعني هذه مسألة فرعية سريعة ذكرها الناظم رحمه الله تتمم لباب المفعول فيه، وهي أن بعض الظروف مثل قبل وبعد وعند هذه تصلح أن تكون ظرف زمان وتصلح أن تكون ظرف مكان، والذي يحدد ما هو المضاف إليه. ذهبت قبل المغرب تكون قبل هنا منصوبة على أنها ظرف زمان، وذهب ومحمد يجلس قبل زيد آدي على أنها ظرف مكان، جيد. فقبل وبعد وعند هذه ظروف يجوز أن تكون ظروف زمان ويجوز أن تكون ظروف مكان، والذي يحدد هل هي ظرف زمان أو مكان ما هو المضاف إليه. المضاف إليه إذا كانت قبل مضافة إلى زمان فتكون ظرف زمان قبل، وإذا كانت مضافة إلى مكان فإنها تكون ظرف مكان. إذن فالذي يحدد هو المضاف إليه. وقبل وبعد وعند لها أيضا ميزة أخرى ذكرها الناظم، ما هو أو أراد الناظم والعلم عند الله أن يبين إليها، أن الظروف منها ما هو ما يسمى ظرف متصرف ومنها ما هو ظرف غير متصرف. الظرف المتصرف هي عبارة عن أسماء الزمان والمكان التي يمكن أن تأتي ظرفا ويمكن أن لا تأتي ظرفا، يمكن أن تأتي مفعولا به، يمكن أن تأتي مبتدأ، يمكن أن تأتي خبر، فهذه تسمى أسماء زمان ماذا؟ متصرفة. وهذا معنى التصرف، أينما وصف فعل بأنه متصرف معناها أنه واسع يمكن أن يشتق منه. إذا وصف اسم بأنه منصرف مثلا يقبل الحركات، وهذا المعنى كلمة متصرف بشكل عام أينما وردت في التقسيمات النحوية. عندما نقول ظرف متصرف ما معنى؟ أنه يمكن لهذا الظرف سواء كان اسم مكان أو زمان أن لا ينصب على أنه مفعول فيه، يمكن أن يأتي مفعولا به، مثل كلمة يوم. يوم ألم نقل واتقوا يوما جاءت مفعول به. إذن هل كلمة يوم ملازمة لأنها مفعول فيه؟ لا. لكن هناك كلمات نعم ملازمة دائما لا تأتي في السياق إلا مفعولا فيه، هكذا تنطقها العرب، أو مجرورة، أو مجرورة يلحقون الجر بالظرف في هذه الجزئية، فيقولون الظرف غير المتصرف هو كل اسم زمان أو اسم مكان ملازم للظرفية أو الجر، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، أو شبهها يقصدون به الجر. إذن فالظروف تنقسم إلى ظروف مختصة أو متصرفة عفوا، وإلى ظروف غير متصرفة. الظروف المتصرفة هي التي يمكن أن تأتي ظرفا، يمكن تأتي مفعول به، يمكن أن تأتي خبر، ولا تلازم النصب على الظرفية. بينما هناك ظروف غير متصرفة مثل قبل وبعد وعند. قبل وبعد وعند هذه لا تأتي في اللسان العربي إلا منصوبة على الظرفية أو مجرورة بمن، لا يمكن أن تأتي قبل مبتدأ، لا يمكن أن تأتي خبر، لا يمكن أن تأتي مفعول به، لذلك هي جامدة لا تتصرف. مثل كذلك الآن، مثلا الآن إلى أينما وردت في اللغة العربية تكون ظرف زمان، لا يمكن أن تجعلها جار ومجرور، لا يمكن أن تجعلها مبتدأ، ولا يمكن أن تجعلها خبر. فمثل هذه الألفاظ الآن وقط وقبل وبعد وعند هذه تسمى ظروف غير متصرفة، لأنها دائما ملازمة للنصب على الظرفية أو الجر بمن، أنا أول جر بحرف الجر. فقبل وبعد وعند يجوز أن تجر بحرف الجر، ولكنها لا تجر إلا بحرف جر مختص، وهو ما هو من. قبل وبعد وعند هذه ظروف صحيح، وهي ظروف ملازمة للظرفية. ما معنى ملازمة للظرفية أو ظروف غير متصرفة؟ أنها إما أن تنصب على الظرفية ويجوز أن تجر. إذا جرت قبل وبعد وعند بماذا تجر؟ تجر بمن، جيد، ولله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون، وكذلك من، وكذلك عند كثيرا ما تأتي معها من، ولو كان مثلا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك قال الناظم وقد أكلت قبله وبعده وإثره وخلفه وعنده، ثم قال وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، يعني كأنه جعل هذا الأمر خاص بعنده، ولكنه في الحقيقة أيضا تشترك فيه قبل وبعد، وتشترك فيه أيضا كل أسماء الجهات مثل خلف، جيد، خلف أيضا تشترك بهذه المسألة، تشترك أنها يمكن أن تحذف وتكون ملازمة للظرفية أو تجر بمن. أما إثره فلا يظهر لأنها تجر بمن، ولكن هذه تحتاج إلى بحث، هل تجر بمن أو لا تجر بمن، هذه تحتاج إلى بحث. أما قبل وبعد وعند فهي ملازمة، لما النصب على الظرفية أو الجر بمن. ثم بعد ذلك ختم رحمه الله تعالى فقال: وأينما صادفت في لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس نير. هذه واضحة المسألة، ما هي كل اسم زمان أو اسم مكان لا يصلح أن يقدر قبله فيه أو تلاحظ فيه قبله، فهذا كما قلنا لا يجوز نصبه على أنه ظرف زمان أو ظرف مكان، وإنما يرى موقعه الإعرابي مثل يوم الخميس نير، فيوم لا تقدر قبلها فيه، لأن المراد الإخبار أن يوم الخميس يوم جميل، وليس المراد أنه أن نير وقع في يوم الخميس. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.